أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. تناولنا في المحاضرة السابقة غرض النفي وغرض التعجب الذي يخرج إليه أسلوب الاستفهام، ونكمل هذا الأمر اليوم سبق أن تحدثنا في موضوع الاستفهام الذي يخرج إلى معنى التمني، ورأينا في قوله تعالى قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذن فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا هو أسلوب استفهام خرج إلى غرض التمني، وقلنا أن النقطة الأساسية في الانتقال من الاستفهام الحقيقي للاستفهام البلاغي هو علم السائل بمضمون السؤال. إذا كان السائل يعلم بمضمون ما هو مستفهم عنه فالاستفهام غير حقيقي، أما إذا كان جاهلا بمضمون المستفهم عنه فهو مستفهام حقيقي. هل بالطلول لسائل رد؟ أم هل لها بتكلم عهد؟ هل بالطلول لسائل رد؟ الشاعر يقف على أطلال محبوبته فيتساءل هل بالطلول لسائل رد؟ استفهام. ولو جينا إلى هذا الاستفهام، هل الشاعر يجهل هذا المضمون؟ لا يجهل هذا المضمون. إذن معنى ذلك هو لا يستفهم عن شيء يجهله، وإنما يستفهم عن شيء يعلمه. في هذه الحالة لابد أن نبحث عن معنى آخر يفهم من وراء هذا الكلام، وعند استحضار السياق، سياق ديار المحبوبة وما كانت تتمتع به ما يتمتع به الشاعر في هذه الديار من علاقات ومن ذكريات طيبة تجعله عندما يقف على هذه الديار ولم يجد أحبته تجعله يتمنى لو أن هذه الديار ترد عليه وتخبره أين ذهب هؤلاء الأحبة. إذن هل بالطلول لسائل رد؟ كون أن الأمر يتحدث عن الأطلال وعن سؤال الأطلال، إذن أمر خارج عن المنطق، ولذلك عندما يكون الأمر موجه إلى من لا يعقل فهو يخرج عادة إلى مفهوم التمني. أم هل لها بتكلم عهده؟ هل استفهام؟ هل الديار يمكن أو هل الأطلال يمكن أن تتكلم وتجيب؟ هو بطبيعة الحال هو لا يستفهم عن هذه الحقيقة، ولكن يتمنى لو أن الأطلال ترد عليه وتجيب على سؤاله، ويتمنى لو أن الديار تتكلم كما يتكلم الإنسان لكي يعرف أين مصير أحبتي. إذن هنا خرج الاستفهام إلى معنى التمني. ولو رأيت أن أبحث عن العلاقة بين الاستفهام والتمني، الاستفهام هو في الأصل يأتي للسؤال عن شيء، الاستفهام يأتي للسؤال عن شيء يجهله المتكلم، والتمني عادة يرتبط بشيء بعيد عن التحقق، والشيء البعيد عن التحقق بعيد عن العين بعيد عن الإدراك، ولذلك أصبح هو أقرب إلى الشيء المجهول. لذلك هذه العلاقة في جهل الشيء جعلت البلاغيين يستخدمون أو جعلت العرب يستخدمون التمني في دلالة الاستفهام. لأن الاستفهام لشيء غير مجهول في الأصل، والتمني لشيء مستحيل أو بعيد التحقيق. فالشيء البعيد عن بعيد التحقيق أو الشيء غير المتحقق فكأنه مجهول، ولذلك تمت الاستفادة من هذه الدلالة في استخدام الاستفهام بدلا من التمن، بدلا من التمن، بدأ يعني استخدمنا الاستفهام بدل من استخدام التمني المعنى الحقيقي أو ما شابه ذلك. الآن قد معاني الاستفهام كثيرة، معاني الاستفهام كثيرة وقد لا نحيط بها، وإنما نستطيع أن نستخلص تلك المعاني من السياق ومن القرائن التي تحيط بالجملة الاستفهامية، نستدل من خلالها إن ما هو المعنى المراد من وراء هذا الاستفهام. من المعاني التي تستخدم في الاستفهام يخرج إليه الاستفهام هو التقرير. ومعنى التقرير ما هو؟ هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف حول مضمون الاستفهام، الإقرار بما يعرف حول مضمون الاستفهام إما بالإثبات وإما بالنفي. وهذا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا، نحن نعرف أن الاستفهام الحقيقي إذا كان للتصديق يطلب من المخاطب أن يجيب عليه بالنعم أو بلا. ما الفرق بين هذه الحالة وبين الاستفهام التقريري؟ أن في الاستفهام التقريري المتكلم يكون عالما بمضمون الخبر الاستفهام، عالما بمضمون الاستفهام، إذن هذا الأمر لا ينطبق على الاستفهام الحقيقي، مظبوط؟ طيب لماذا هو يوجه الاستفهام إلى المخاطب؟ لماذا يوجه اللي يريد من المخاطب أمرين؟ إذا كان هناك شك في نفس المخاطب هو يريد أن يزيل هذا الشك، وأحيانا يريد أن يتلذذ بإجابة المخاطب أو بإقرار المخاطب. يعني على سبيل المثال، لو أخطأ في حقك أحد، أنت تعرفين أنه أخطأ في حقك ولا تشكين في ذلك، مظبوط؟ لكن قد عندما يعتذر لك أو تعتذر لك زميلة لك تقول لها هل أخطأت في حقي؟ طب هل أنت لا تعرفين ذلك؟ أنت تعرفين ذلك. طيب ما الغرض من الاستفهام هنا؟ ليس استفهاما حقيقيا، وإنما استفهام لإفادة التقرير، أي كأنك تريد أن تسمعي إقرارها بذلك من أجل أن ترضي أو أن تشبعي شيئا في نفسك، واضح؟ هذا اللي هو مفهوم التقرير، عشان حتى لا يتداخل الأمر عليكن بين التقرير وبين الاستفهام الحقيقي. الاستفهام التقريري في معظم الأحيان يأتي بالهمزة، وتكون الهمزة متلوة بالنفي، يعني إذا كانت الجملة منفية ودخلت عليها الهمزة غالبا ما يكون لغرض التقرير، يعني كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، إذن هنا استفهام. طبعا الإجابة في الاستفهام الحقيقي بلى ونعم، نعم في النفي وبلى في الإثبات. أليس الله بأحكم الحاكمين استفهام، هل هذا الاستفهام حقيقي؟ لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الله هو أحكم الحاكمين، إذن لا يستفهم عن حقيقة مسلم بها، ولكن هو يريد من المسلم أن يقر بذلك، أن يقر بذلك بإرادته وبنفسه من خلال هذا الأمر. وفي هذا أدخل أو أكثر تثبيتا للمعنى في النفس، عندما نقر نحن بأنفسنا لحقيقة هذا الأمر، إذن الأمر أصبح غير مفروض علينا، وإنما أصبح الأمر هو بإرادتنا وبقناعاتنا، واضح؟ هذا مفهوم استفهام التقريري. أليس ألستم جرير لما بحكي ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين؟ طبعا جرير، وقبل هيك أخذنا مطلع القصيدة لجرير في مدى عبد الملك بن مروان، إيش قال فيها؟ أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم قومك بالرواح؟ فقال له بل فؤادك أنت، أي لم يرخ له هذا المطلع أو الاستهلال. وقلنا أن جرير لا يقصد عبد الملك، وإنما يخاطب نفسه على سبيل التجريد، أن يجرد من نفسه مخاطبا ويخاطبه. لكنه على الرغم من هذا الامتعاض عندما وصل إلى هذا البيت وقال ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، انفرجت أسارير وجهه ومنحه 100 ناقة و8 من الخدم. إذن هذا الدليل على أن هذا البيت يعني بلغ درجة عالية من المدح، لأنه مدحه بصفتين أساسيتين، الشمة بالشجاعة والكرم، وهي أبرز الصفات التي كان يتفاخر بها العرب. إذن هنا ألستم خير من ركب المطايا؟ طب هل الجرير يفهم يستفهم عن شيء يجهله؟ لا، هو يعلم ذلك، وكان بإمكانه أن يقول أنتم خير من ركب المطايا، صح؟ لكن أيهما أبلغ، أن يقول ألستم خير من ركب المطايا ولا أنتم خير من ركب المطايا؟ ألستم، لماذا؟ أي كأنه يقرر حقيقة ثابتة، يقرر حقيقة ثابتة يعلمها المخاطب ويعلمها المتكلم، يعلمها المخاطب ويعلمها المتكلم. لذلك نقول خرج الاستفهام إلى معنى التقرير. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ ألم يجدك يتيما فآوى استفهام، استفهام حقيقي ولا بلاغي؟ استفهام بلاغي. ألم يجدك يتيما فآوى، هو يذكر رسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتيم وآواه، واضح؟ إذن معنى ذلك هنا استفهام بلاغي وليس استفهاما حقيقيا، والغرض بذلك أن يذكره بهذا الموقف وبهذه النعمة التي أنعمها الله عليه وأن يقر بذلك، واضح؟ إذن معنى ذلك الاستفهام التقريري أحيانا عندما يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معناه البلاغي يكون الغرض منه إزالة شك قد يتسرب إلى نفس المخاطب، فبالاستفهام يعيد التفكير ويعيد التأمل فيستقر عند المعنى الحقيقي الذي يريده، أو أن يتلذذ المتكلم بسماع الإجابة من هذا المخاطب. قليل ما يخرج الاستفهام عن الهمزة التقريري، قد يأتي بهل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن هل أتى استفهام، هل أتى استفهام؟ القرآن يستفهم، هل أتى على الإنسان شيء حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هو يستفهم عن شيء غير معروف ولا يستفهم عن شيء مقرر؟ يستفهم عن شيء مقرر، والتقدير ما هو؟ لقد أتى على الإنسان، لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا هو مفهوم التقرير في الاستفهام. من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام من قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآن متى نصر الله استفهام، هل هذا استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ كيف نعرف؟ نعرف بقرينة الحال، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن الفرج والنصر من الله غير معلوم، أي أن هذا في عالم الغيب الذي يعلمه الذي انفرد به الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك عندما يوجه مثل هذا السؤال لا يقصد الإجابة على شيء يجهله، لأنه يعلم تماما أن هذا الوقت وقت الفرج وقت النصر هو في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا يستفهم عن شيء هو يجهله، وإنما يدرك هذه الحقيقة. لكن لماذا يتم الاستفهام هنا؟ أحيانا الإنسان تعلق بشيء كثيرا يتمنى تحقق هذا الشيء ويترقب تحقق هذا الشيء، فإن طال تحقق هذا الشيء من شدة تشوقه يشعر ببطء تحققه، وكأنه أمر يعني طال كثيرا، وإن كان بالنسبة لغيره لشخص آخر في غير حالته لا يشعر بهذا البطء. إذا الإنسان عندما يشتاق إلى شيء معين يتوقع ويترقب تحققه في وقت قريب، فإن طال الوقت ولو قليلا شعر بأنه قد تباطأ في التحقق. عندئذ يكون الهدف من الاستفهام إظهار الإحساس بهذا التباطؤ، وإظهار الإحساس بهذا التباطؤ يجعلني أشعر بمدى شوق السائل إلى هذا إلى الشيء المسؤول عنه. واضح؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته عندما اشتد عليهم البلاء كانوا متشوقين إلى لحظة الفرج ولحظة النصر. كلما اشتد البلاء على الإنسان يصبح تعلقه بلحظة الفرج. إذا شدة التعلق بلحظة الفرج كان بسبب شدة الأذى، وهذا يدلل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم قد تحملوا من الأذى الشيء الكثير، وهذا السبب في كلمة هذه الصرخة كصرخة، متى نصر كصرخة لاستعجال هذا النصر، لكي يضعوا حداً لهذا الأذى ولهذا البلاء الذي نزل عليهم. إذن متى نصر الله استفهام؟ استفهام زي ما بيقولوا أفرغ من دلالته الحقيقية وأشبع دلالة جديدة، وهي الدلالة المجازية. الدلالة المجازية ما هي؟ هي الاستبطاء. الاستبطاء أي عد الشيء بطيئا في زمن تحققه. يعني لو أنا كنت عندي محاضرة الساعة 8، زي متى وتأخرت عليكم 10 دقائق. العشر دقائق حسيت إنه يمكن أكثر من كل دقيقة بتمر عندي كانها 10 دقائق. أنا بديش أضيع الوقت. العشر دقائق في الزمن عندي إحساس بهم أو بهذه العشر دقائق أكثر من إحساسي بساعات في أوقات أخرى. فالإنسان إحساسه بالوقت تقديري، أي بمدى شعوره بأهمية هذا الوقت وبمدى إحساسه بهذا الوقت. إذا كان الوقت له أهمية كبيرة عنده يشعر بأن كل دقيقة لها وزن، وإذا كان الوقت ليس له اعتبار عنده في بعض المقامات أو بعض الأحوال لا يشعر بالوقت ولا يعرف كيف مضى الوقت. مظبوط؟ إذن قضية الاستبطاء قضية شعورية، وليست قضية منطقية. يعني ما يراه إنسان أنه بطيء أن الوقت قصير يراه آخر بأنه طويل. إذن القضية إحساس بالوقت، لأن الأمر مرهون بحال المتكلم في هذا الجانب. عندما يقول الشاعر: حتى متى أنت في لهو وفي لعب، والموت نحوك يجري فاغرا فاه. حتى متى استفهام، أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يجري فاغرا فاه، يعني يشبه الموت بالوحش الذي يريد أن ينقض على فريسته، وهذا إحساس بأن الموت أصبح قريب. حتى متى أنت في لهو وفي لعب، استفهام، ما الغرض من هذا الاستفهام؟ قد يحمل دلالة من التعجب، قد يشرب بدلالة التعجب، لكن هو لا يشعر بالتعجب، إنما يشعر ببطء يقظة هذا الإنسان واستعداده ليوم الرحيل. يعني إذا الموت قد اقترب، فلماذا تتباطأ في الاستعداد لهذا الموت؟ يعني الإنسان عندما يكبر يبدأ يترقب الموت لحظة بلحظة. طيب لماذا أنت ما زلت في لهوك وفي لعبك والموت اقترب منك؟ إذن هذا فيه شيء من الإحساس بتباطؤ تحقق أو تباطؤ استعداد هذا الإنسان لذلك اليوم. أيضا من الأمثلة في ذلك، نعم، فيها شيء من العتاب، نعم، فيها شيء، فيها من شيء من اللوم لعدم استعداده لذلك اليوم. لكن هنا الشعور، يعني كانوا يريد أن يشعر بأن المخاطب قد تباطأ في الاستعداد لذلك اليوم، وليس هو نفس المتكلم. الأمر يتعلق في هذه الحالة بحال المخاطب في تباطؤه لذلك. أيضا في عندكم في الكتاب: إلى ما وفيما تنقلنا ركابه، إلى ما وفيما تنقلنا ركاب، ونأمل أن يكون لنا أوان. إلى ما، بتعرف أنه ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف منها الألف، وذلك عندما قال إلى ما، يعني بمعنى إلى ما، وفيما عبارة في ما، عندما تدخل حرف الجر على ما الاستفهامية تحذف منها الألف وتصبح كأنها كلمة واحدة. إلى ما وفيما تنقلنا ركاب، ونأمل أن يكون لنا أوان، يعني هو بتحدث عن هذه الإبل التي تنقلهم من حين إلى آخر وترحل بهم من مكان إلى آخر، وتتعب في نقلهم من مكان إلى آخر، ونقول غدا سنستريح، غدا سنكافئ، غدا سنفعل كذا، مظبوط. فإلى متى هذه النوق تنقلنا من مكان إلى مكان، ونعد بأننا سيكون هناك لها وقت للراحة ووقت للانتهاء هذا التعب. إذن في شيء من الإحساس بتباطؤ تحقق هذا الشيء، الشيء الذي نعد به لم يتحقق في حين، وإنما أصبح هذا الوعد في شيء من التباطؤ. زي ما أقول، يعني لو قلت لك يعني ألم تزورني في البيت، أو يعني ألا زرتني في البيت، مظبوط، ألا زرتني في البيت، أحيانا قد تحمل على معنى التباطؤ، يعني أنك وعدتني كثيرا ولم تأتي. فالأمر يحمل جانبا من الاستبطاء في تحقق الشيء. هناك شيء له علاقة بالاستبطاء وهو الاستبعاد. الاستبطاء يكون في شيء أو يكون متعلقه شيء يمكن أن يحدث. الاستبعاد متعلقه يكون شيئا غير متوقع تحققه أو بعيد التحقيق. هذا يسمى الاستبعاد، أي كأنه يستبعد أن يحدث هذا الأمر. عندما يقول الشاعر: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. استفهام. الشاعر لا يستفهم عن شيء يجهله، بل هو يمدح مثل هذا الإنسان الذي إن أسأت إليه يحسن إلي، فمن أين يمكن أن أجد مثل هذا الإنسان؟ إذن يستبعد أن يجد إنسانا مثل هذا الإنسان، عندما تسيء إليه يحسن إليك. من لي بإنسان إذا أغضبت وجهلت كان الحلم رد جوابي. إذن استفهام، هل هو يجهل هذه الحقيقة؟ لا، هو يدركها، لكن ما الغرض من هذا الاستفهام؟ أن يستبعد أن يجد مثل هذا الشخص الذي يبحث عنه. واضح؟ نعم. يشبه فيه على فيه الشبه، يعني لا يوجد إنسان مثل هذا الإنسان، لكن هو ليس، شوف النفي والإنكار، وقد يكون الاستبعاد في بعض الدلالة في على قريب من دلالة بعضهما البعض، لكن هنا لا ينفي الشيء وإنما يستبعد حدوث الشيء. استبعاد حدوث الشيء ليس نفيا للشيء، الاستبعاد غير النفي، فيه دلالة، يعني قد يشرب بمعنى دلالة النفي لكن هو يختلف تماما عن النفي. يعني زي ما أقول لك والله أستبعد أنه تكون يكون مثلا صديقي يكون في البيت، أستبعد أن يكون، لكن لا يساوي هذا الاستبعاد النفي. واضح؟ الاستبعاد في ظروف معينة أشعر أنه لا يكون موجودا، لكن النفي أن تنفي شيئا، أن تنفي شيئا قد تحقق أو يمكن أن يتحقق، تنفيته قطعا. الاستبعاد ليس فيه هذه القطعية. أنى لهم الذكرى، قال تعالى: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أنى لهم الذكرى استفهام، أي كيف يمكن أن يؤمنوا بالله وأن يذكروا عندما اشتد عليهم العذاب؟ كيف يمكن لهم أن يؤمنوا بذلك وقد سبق أن جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالبينات فلم يؤمنوا به؟ إذن معنى ذلك إيش؟ من المستبعد أن يؤمنوا الآن، لأنه سبق أن جاءهم الرسول بالبينات وهم يعرفون صدقه وأمانته فلم يؤمنوا به. إذن من المستبعد أن يؤمنوا بعد ذلك. إذن لما قال أن لهم الذكرى وقد سبق أن جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إذن معنى ذلك هنا كان الاستفهام الخرج منه إلى معنى الاستبعاد، أي يستبعد أن يحدث هذا الأمر منه. لا لا لا، مش تفيد الزمن، تفيد يعني معاني كثيرة. معلم مجنون، يعني المقصود بمعلم يعني أنه كانوا يتهمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد علمه البشر أو أخبر عنه البشر أو الجن أو الشياطين بأنه ليس رسول، هكذا يقصدون بذلك. إذن هذا خرج إلى معنى إيش؟ الاستبعاد. هذا الفؤاد فنقب في جوانحه أكنت تلقى به ظلا لإنساني هذا الفؤاد فنقب في جوانحه، أكنت تلقى به ظلا لإنساني؟ إذن هنا يستبعد، يعني ولا هو في، يعني زي ما قلت في فرق بين الاستبعاد وبين النفي، يعني إن كانت الدلالة قريبة من بعض، لكن الاستبعاد يعني أقل قطعية وفيها تحريك، فيها تحريك للذهن بشكل أكبر أو تحديد موقف من خلال المخاطب. هذا الفؤاد فنقب في جوانه، أكنت تلقى به ظلا لإنساني؟ قد يقول، قد يحمل على معنى النفي، لكن هو يريد أن يقول له من المستبعد أن يحل في هذا القلب شخص آخر. إذن الاستبعاد غير النفي، واضح؟ إذن هنا خرج إلى معنى الاستبعاد. أحيانا قد يخرج، نشوف إيش، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن، أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، استفهام، استفهام يحمل دلالة بلاغية. ما هي الدلالة البلاغية التي يحملها؟ وإذا قيل لهم، استهزاء والسخرية، إذا فيها شيء من الاستهزاء والتهكم. المتنبي بيحكي عن قائد جيش الروم، ايش بيقول له؟ أفي كل يوم ذا الدمستق، قائد جيش الروم، أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم. الدمستق قائد جيش الروم، فالمتنبي طبعا يفتخر يمدح سيف الدولة الحمداني وانتصاراته على الروم في قصيدته على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. من ضمن أبياتها، أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم، يعني كل يوم يكر علينا وسرعان ما يفر، مظبوط؟ إيش بصير؟ قفاه على الإقدام للوجه لائم. شو معناها؟ يلا زهر قولي. إن لا مش هيك، ها، قفاه على الإقدام للوجه لائم، إيش معناها؟ واحدة اللي تعرف تقول لي. أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم، ولمن بكر يكر بوجهه ثم يفر. من الذي يتلقى الضربات؟ الظهر، الخلف. فقول لي أنت كل يوم، يعني كل يوم أنت فازع عليهم وأنا اللي بتحمل الهم والتعب، هيك المقصود. أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم، كل يوم أنت تكر على، تكر يعني تكر عليهم، ها، تكر عليهم ويعني وتغير عليهم، ثم سرعان ما تهرب، وأنا لا، أنا الذي أتحمل الضربات. فالقفى، قفاه على الإقدام للوجه لائم، والوجه دليل على اللي هو الهجوم، والقفى دليل على الهروب، مظبوط. فطبعا قفاه يلوم وجهه، لماذا يكر كل يوم على هؤلاء المسلمين أو على هؤلاء العرب؟ واضح؟ إذن هذا المعنى ماذا يولد؟ في شيء من سخرية، في السخرية من قائد جيش الروم. هناك موضوع اللي هو الإنكار. والإنكار يحمل معنى النفي، لكن الإنكار دائما يكون مصحوبا بتوبيخ أو مصحوبا بتكذيب. أن تنكر الشيء بمعنى أن هذا الشيء منكر، أن هذا الشيء منكر عرفا أو عقلا أو شرعا، يعني هذا الشيء في حد ذاته شيء منكر، وعندما تفعله فإنك تستحق التوبيخ أو تستحق اللوم على ذلك. فقالوا أن الإنكار يحمل دلالتين، دلالة التوبيخ ودلالة التكذيب. دلالة التوبيخ يكون السؤال لما فعلت ذلك، والتكذيب لم يكن أو لا يكون في الماضي أو في المضارع، لما ولما في الماضي ولما يكون في المضارع، لما في الماضي ولما يكون في المضارع، لم يكن للماضي ولا يكون في المضارع. لكن هذه لما لشيء قد مضى فيها شيء من التوبيخ، ولما يكون هو شيء في المستقبل أيضا يستحق التوبيخ لأنه أمر قد يكون غير عادل. أما لم يكن بمعنى نفي للشيء، هذا تكذيب لما تدعيه. نأخذ مثال على ذلك، عندما يقول على لسان يوسف عليه السلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هو يخاطب من؟ إخوته. هل يعلمون تلك الفعلة ولا لا يعلمونها؟ عندما أوقعوا في الجب يعلمونها. طيب لماذا يسألهم عن هذه الفعلة؟ كأنه يريد أن يقول لهم، ينكر عليهم فعلتهم التي فعلوها، وفي نفس الوقت يوبخهم ويلومهم على ذلك الفعل. إذن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إذن هنا كان الاستفهام لما فعلتم، مصدوه لما فعلتم ذلك، لأنه أمر لا ينبغي أن يقع، يعني معنى لا ينبغي أن يقع هذا الأمر، ولذلك حمل معنى التوبيخ ومعنى اللوم. عندما يقول تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني عندما الإنسان ينحت صنما ويعبده أمر يثير التوبيخ، أمر يعني يتنافى مع المنطق ويتنافى مع الشر ويتنافى مع العقل. أتعبدون ما تنحتون، إذن استفهام يفيد إيش؟ ينكر عليهم فعلتهم، وفي نفس الوقت في شيء من التوبيخ على هذا الأمر. أفي كل يوم إيش بقول الشاعر؟ أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟ أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟ استفهام ماذا يقصد به؟ ينكر عليهم فعلتهم، أنهم لم ينصفوه، أنهم يمنحون العطايا لعدد كبير من الشعراء وهم لا يجازونه بكلمة شكر، مظبوط؟ أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي. إذن هنا استفهام خرج إلى معنى إيش؟ الإنكار التوبيخي، لأنه هذا فعل لا ينبغي أن يحدث. إذن التوبيخ معنى إيش؟ ما ينبغي أو لا ينبغي أن يحدث. التكذيب يختلف عن التوبيخ، هو إنكار للشيء وتكذيب الادعاء فيه، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولن قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين استفهام، يعني هل يعقل هم يدعون أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، فيرد عليهم القرآن هل يعقل أن يهب الله البنات البنين لكم ويهب نفسه البنات؟ إذن الأمر كله أمر منكر وفيه تكذيب، أي بمعنى أن هذا الأمر لم يكن مثل هذا الأمر ولن يكون، واضح؟ ينكر عليهم ادعاءهم وفي نفس الوقت يكذبهم فيما يدعون، واضح؟ فالتكذيب غير التوبيخ. التوبيخ أن يعني تلومه على فعل معين لا ينبغي أن يفعله، أما التكذيب أن تكذبه فيما يدعي. أيقتلني أمرؤ القيس، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يعني هناك من يدعي لامرئ القيس أن هناك من سيقتلك، يعني هناك غريمك سيقتلك، فإيش بقولهم؟ أيقتلني والمشرفي السيف بجانبي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، والحديدة أو الرمح أو ما يشبه الرمح الحديدة المسننة مثل أنياب الغول، هل يمكن أن يجرؤ على قتلي وأنا أملك مثل هذا السلاح؟ إذن هو استفهام ينكر عليهم ما يدعونه ويكذبهم فيما يدعونه في ذلك، واضح؟ إذن هذه هناك معان أخرى بترجوها في الكتاب، هناك التشويق وهناك الوعيد وهناك التهويل، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، والتنبيه على ضلال المخاطب إلى غير ذلك، هناك معاني أخرى كثيرة، وهناك التسوية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تسوية، واضح؟ إذن هناك معاني كثيرة يخرج إليه الاستفهام، عليكن أن تستكملن ذلك من الكتاب و ننهي المحاضرة عند هذا الحد. شكرا لكم.